نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في دينك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصدى، باب عشرة النساء، فصل في القسم. اجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء. وليس له البداعة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، لأن البداعة بها تفضيل لها والتسوية واجبة. صح. كان إبراهيم أنا 205. وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها. اتكلم في القسم في العدل بين الزوجات، وهنا ذكر مسألتين: البداءة يعني الابتداء بأيتهن، والسفر. البداءة لا يمكن إلا إذا عقد على اثنين أو ثلاث أو أربع في عقد واحد، وهو مكروه، ما ينبغي. لكن لو حصل فأيتهن يبدأ الزوج، قل هذا لا يكون إلا بقرعة، لأنه لو ابتدأ بواحدة فكأنه آثرها على غيرها، والعدل مطلوب. وكذلك السفر، إذا أراد أن يسافر وأراد أن يصحب إحداهن معه، لو اختارها هكذا لأوجد وحشة وغيظا في صدور الباقيات، فتفاديا لهذا لا بد أن يقرع. فمن خرج في القرعة معه سافر بها، وإذا أراد أن يأخذ ثانية معه فليقرع بين الباقيات، فمن خرجت في حقها القرعة أخذها معه. فيقول: السفر لا يكون إلا بقرعة، وكذلك الابتداء لا يكون إلا بقرعة. هذا من العدل. نعم. والتسوية واجبة، لأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن، فوجب المصير إلى القرعة، لأنه عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وإذا خرج السهم بإحداهن القرعة ما تلزم، إنما تميز، تظهر الحق. ولو أراد أن يسافر بها فبالقرعة، وإن لم يرغب فما يجب عليه، لكن لا يصحب إحداهن إلا بقرعة. ولو خرجت على إحداهن ثم عدل لا يلزمه، لأن القرعة هي في الأمور المشتبهات والأمور التي لا يعلم، والناس إذا تشاحوا في شيء، يعني تنازعوا في شيء، أيهم أحق به، ولم يعلم موجبات الحق كسبق أو غيره، يلجأ إلى القرعة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. نعم. وظاهره لا يشترط كونه مباحا، بل يشترط كونه مرخصا. يقول يعني لا يشترط كون السفر مباح، قال لا يشترط كون السفر مباحا حتى إذا كان مرخص فيه. سفر المعصية عادة الفقهاء يذكرون فيه أمور: يقول من سافر سفر معصية لا يترخص فيه، يعني لو جاءه رمضان لا يجوز له الإفطار في السفر، مع أنه سنة في السفر، لكن سفر العاصمة يفطر. ويرون أنه كذلك لا يترخص بقصر الصلاة، ما يقصر الصلاة. هكذا معظم الفقهاء هكذا يقررون، حتى أنهم لا يجيزون له في حالة المخمصة والاضطرار أن يأكل من الميتة، لو جاع وخشي على نفسه يقول لا يجوز له. والله أعلم، الذي يظهر من ظواهر الأدلة أن الرخصة رخصة السفر في حق الجميع، الطائع والعاصي، سفر معصية أو سفر غير كذا أو غير ذلك. فمن كان في سفر وله أن يترخص بالسفر، وصاحب المعصية إذا كان في معصية ثم اضطره الحال أن يأكل من ميتة، ويقال له إن كانت الميتة مما تعينه على الظلم فلا يجوز له أكل الميتة، لا لأنه ذهب في سفر معصية، إنما أكل الميتة تعينه على ارتكاب المعصية، ويقال له تب إلى الله ثم حينئذ ترخص في هذه. يقول هنا السفر إذا كان سفر مباح جاز له كذلك أن يقرع بين نسائه. نعم. وقال أكثر العلماء لا يجوز إلا برضاهن أو قرعة. نعم. فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها أتم وقضى. واختار المؤلف لا زمن سيره، فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية لتعين حقها. فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية، يعني هذه المبتدأة، هذا مو حق المسافر بها، المبتدأة. فإذا ابتدأت أن تزوجت اثنتين أو ثلاث في عقد واحد، فأيتهن يبدأ الدخول بها قال القرعة تميز. فإذا قرع فمن خرجت في حقها القرعة فيبيت عندها، ثم الليلة الثانية في التي تليها إن كانت اثنتين، وإن كانت الزوجات أكثر فالباقيات كذلك يقرع بينهن حتى يظهر من يبتدئ بها. نعم. فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة لأنه حقها، وليس عليه التسوية بينهن في الوطء، بل يستحب. الزوجات عموما يقول ما يجب عليه أن يغشاهن جميعا، هذه مسألة تعود إلى النشاط وإلى ميل القلب، فقد تكون عنده إحداهن محظوظة أكثر من الأخرى، لكن لا يجوز أن يهجر واحدة فلا يغشاها. يهجر مو في المبيت، يعني في الاضطجاع، هذا لا ينبغي، لا بد أن يأتيها في كل طهر ولو مرة. نعم. لا نعلم خلافا أنه لا يجب التسوية بينهن في الجماع، لأن طريقه الشهوة والميل، وأن قلبه قد يميل إلى إحداهن. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الشارح أتى بهذه الآية ليستدل بها على ماذا؟ إن يستدل بها على أنه لا تجب التسوية في وطئهن جميعا. فين موضع الشاهد من الآية؟ قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولو كانت ذلك رغبة منكم وحاولتم جهدكم على إيجاد العدل لا تتمكنون، لأن هناك ميل للقلب لا يملكه الإنسان، فيعجز عن تحقيق العدل لوجود ما في القلب، قد يعدل فيأتي بهذه ثوب وبهذه ثوب، وينفق على هذه بقدر ما ينفق على هذه، ويوفر السكن يعني متشابها لهذه وهذه، لكن يبقى ميل القلب، وميل القلب تتبعه الشهوة والمضاجعة. فهذا معنى الدلالة من الآية حين يقول سبحانه: ولو حرصتم تعجزون عن تحقيق جميع العدل لأن ذاك خارج عن مقدوركم. نعم. وكالتسوية بين دوابه. وكالتسوية أي أنه لا يجب وطئهن متساويا، كما أنه لا يجب عليه أن ينفق على دوابه بالتساوي، قد يطعم هذه أكثر من هذه، وقد يأتي لعلف هذه بأكثر من هذه. وكالنفقة والكسوة عند من يقول قد ينفق على هذه أكثر من هذه لحاجته، هذا عند من يقول لا تجب التسوية. أما من يقول يجب التسوية في الجميع، فلا بد أن يراعي المساواة في الكسوة وفي النفقة. نعم. قال الشيخ تقي الدين: يقسم في النفقة والكسوة ونصه لا بأس. يقول أما الشيخ تقي الدين أحد أئمة المجتهدين عند الحنابلة، يقول كذلك العدل لا بد أن يقسم، أن يكون القسم في النفقة والكسوة، يجب تحقيق هذا. لكن يقول الإمام، نص الإمام قال هذا لا يجب، إنما لا بأس. نعم. وقال في الجماع: لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقي لنفسه لتلك ليلة وليلة. الإمام أحمد يقول لا ينبغي أن يدعه عمدا، لا يجوز أن يدع عمدا، يعني قد يرغب ويصرف رغبته، قال يبقي لنفسه لتلك ليلة ولتلك ليلة. هذا الكلام يحتمل وجهين. يقول لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقي لنفسه لتلك ليلة وليلة. إن جعلت عمدا انتهى الكلام، وابتدأت بقولك يبقي لنفسه لتلك ليلة ولتلك ليلة، أي لا يجهد نفسه، إنما يوفر لنفسه طاقة لأجل إن أتى إحداهن فليأتي الأخرى. وقد يكون عمدا ليس بتمام الكلام، لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقي لنفسه، أي أنه يدع أن يطأ إحداهن عمدا لأجل أن يبقي لنفسه، أي يوفر لنفسه نشاط للثانية التي سيأتيها بعد ليلة، قال هذا لا ينبغي. نعم. وقال القاضي وغيره: أو ثلاثا ثلاثا، يعني يقول القاضي وغيره له أن يأتي القسم بين النساء ليلة وليلة، ويقول كذلك يجوز أن يكون ثلاثا وثلاثا. نعم. ليس هذا المذهب، لكن هكذا القاضي أبو يعلى يقول. نعم. ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين، لقول علي: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، رواه الدارقطني. ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين، يعني جمع بين أمة وحرة. هل يجوز نجمع الإنسان بين أمة وحرة؟ يعني الله عز وجل اشترط في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم. ذكر الله عز وجل شروط في هذه الآية: الذي يعجز عن نكاح محصنة مؤمنة، إما عجز عن المهر أو لم يجد حرة تقبله، فحينئذ يجوز له أن يتزوج أمة مسلمة إذا توفرت فيه الشروط المانعة من ذلك. طيب إذا وجد حرة كيف يتزوج أمة؟ إنما هذا في حق من تزوج حرة وعلم أنها لا تحصنه. إيش معنى لا تحصنه؟ يعني لم يجد فيها كفاية، إما لشدة الرغبة فيه أو لما فيها من مرض أو كذا يمنعه من تحقيق الرغبة، ويرى أن هذا ليس فيه كفاية ويدعوه إلى الحرام، ويجوز في حق هذا أن يتزوج أمة، يجمع بين الأمة والحرة. الجارة ما يجوز الزواج بها. لما لا يجوز الزواج بها؟ لأن أولاده منها يكونون أولادها مو أولاده، وأولاد الجارية جوار، ويكونون عبيدا لسيد هذه الأمة. ولذا احتاط الله عز وجل ما رخص: ذلك لمن خشي العنة منكم، ما وجد طول وخشي على نفسه الزنا، حينئذ يجوز له. ويقول هنا: لو تزوج حرة وأمة كيف يكون القصد؟ قال: الحرة لها ليلتين والأمة لها ليلة واحدة. لما كانت الأمة على النصف؟ مو لأجل أنها أمة، لا، لأن إذا تزوج أمة قد يستدعيها سيدها للخدمة في أوقات، فليست كل أوقاتها للزوج، بخلاف الحرة. الحرة قد احتجز السيد الزوج أوقاتها كلها عنده، فلما كانت أوقاتها مشغولة بزوجها جعل الشارع في حق القسم أن يكون لها ليلتين، وأما الجارية لا يكون لها إلا ليلة واحدة، لأن أوقاتها موزعة بين سيدها وزوجها. نعم، وإن كانت كتابية. اقرأ المتن. طيب: ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. وإن كانت كتابية فإنها تعامل معاملة الحرة الكتابية التي يكاتبها أهلها، يقولون: اذهبي فاجمعي لنا مالا كذا مقداره، وادفعيه لنا في خلال سنة أو 3 سنوات على خلاف عند الأئمة، فإذا أنجزت هذا المبلغ على أقساط فأنت حرة، فتسعى لتأمين هذا المبلغ، فهي في هذه الحالة حرة، فإذا تزوجها رجل يعاملها معاملة الحرة. اقرأ المتن. المتن. ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والرتقاء. إذا كانت بعض نسوته جاءتها العادة، هل لابد من القسم بينهن؟ قل: نعم. فإن كانت جاءتها العادة لابد من القسم، لابد أن يبات عندها كما بات عند غيرها، لأن هذا من العدل. والمبيت إنما هو لصرف الوحشة وإيجاد الأنس، وهذا يستحقه كلهن، يحتجن إلى هذه الحائض وغيرها. وكذا قال النفساء: وإن كان لا يأتيها زوجها لكن لا بد أن يعدل في القسم في المبيت، فكما بات عند هذه بات عند النفساء. وكذا المريضة، لا يقال المريضة ما تحتاج الرجل، كذا المريضة لا بد لها من القسم. وكذا المعيبة لا بد لها من القسم. وكذا الرتقاء اللي بها عيب لا يستطيع الرجل غشيانها، فهذه لا بد كذلك من إيجاد القسم لها. نعم. فإن دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية. إذا قسم الرجل بين زوجاته فالليل يجب عليه أن يكون خاصا بمن كانت نوبتها، فلو خرج من عندها ودخل على غيرها فإن هذا لا يجوز، ليس من العدل، إلا إذا كانت حاجة داعية ضرورة. الضرورة قد يكون نسي شيئا يخشى تلفه، أو أنها كانت مريضة شدة المرض يخشى عليها مفارقة الحياة، أو ما إلى ذلك. نعم. فإن لم يلبس عندها لم يقضي. إذا خرج ليلا عند غير صاحبة النوبة ما يقضي ذلك الجزء. إيش معنى لا يقضي؟ لا يقول هذه ظلمناها فأخذنا منها حقا مقداره 10 دقائق أو 5 دقائق، يقول هذه المدة اليسيرة ما تقضى، بخلاف لو جلس عندها ربع الليل فلا بد هذه الذي ظلمها أن يوفيها حقها من هذه الذي وقع الظلم بها، يعني في الليلة التي تليها يأخذ من هذه بقدر ما ظلم بها الأولى. نعم. وإن نعم لا في النهار، في النهار يجوز له أن يمر على نسائه ولكن لا يلبث، أما الليل لا يجوز. أما في النهار لو دخل فتفقد حوائجه وسألها هل من حاجة أو كذا هذا لا بأس، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في النهار، ولكن صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يمسهن، بمعنى لا يضاجعهن. نعم. وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى، هذا واضح. نعم. وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأخذ إحداهن معه والأخرى مع غيره لم يجوز إلا بقرعة، هذا ليس في السفر، هذا في الانتقال، كان عمله في بلد أو اضطرته الأحوال أن ينتقل من بلد إلى بلد آخر، فإما أن يصحبهن جميعا أو يتركهن لذي محرم ينتقل بهن جميعا، لكن لا يجوز أن يصحب بعضهن ويدع بعضهن لآخرين من أقاربهن يأتين بهن، قال لا ما يجوز، إما يصحبهم جميعا أو يدعه يدع من يسافر بهن من من من من محارمها أو محارمه، قال أما أنه يفرق ويأخذ بعضهن ويدع بعضهن هذا قال من الإيثار، ويوجد وحشة وغيظ في قلوب الباقيات فلا ينبغي. نعم. ومتى سافر بها بقرعة لم يقضي، بعد أن بين الانتقال تكلم في السفر، وقلنا السفر ما يسافر ببعضهن إلا بقرعة، فإذا اقترع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن يصحبها معه، ثم إذا عاد من السفر ما يقضي الباقيات، إيش معنى لا يقضي؟ لا يقول هذه سافرت بها سافر بها مقدار 3 أسابيع ففوت على الأخريات القسم الذي ينبغي لهن لو كان مقيما، فيقول نقضي حقهن فيبيت مع كل واحدة 3 أسابيع، يقول هذا لا. السفر إذا كان بقرعة فذهب بها ثم عاد لا يقسم للباقيات، إنما يعود النوبة كما كانت فيبتدي بالواحد والثاني والثالث، لكن لو خرج بغير قرعة لو أخذ إحداهن، أنا أتكلم هذا الكلام وبعض من يأتي من بلدان لا يعرفون نعمة ما أباحه الله للرجل من تعدد، يأخذون هذه المسألة كأنها من باب الارتياح والشرع لا من باب أنها حكم من أحكام الله عز وجل، ويستحون أن ينسبوا هذا لهذا الدين، هذا من الإسلام وهذا من الشرع، الله عز وجل حرم الخيانة وحرم التلصص وحرم أن يضع الرجل عينه في غير ذات محارمه، وحرم اتخاذ المسافحات والمتخذات أخدان من على خفية، فإن هذا فيه خيانة وفيه إضاعة للأمة وفيه إشاعة فاحشة، والله عز وجل لما أراد بهذه الأمة خيرا كثيرا فاقت به الأمم شرع هذا الشرع، فأباح الله التعدد لمن علم من نفسه المقدرة، ويقول الإنسان هذا فخرا، إياكم أن تستحوا من دين الله فتأخذونه على أنه عيب لأجل إرضاء بعض أمراض بعض مرضى النفوس أو بعض أهل الحقد على هذا الدين أو بعض من في قلبه فجور يقول يكتفي بواحدة ويخون زوجه في أسفاره وغيرها. الله عز وجل شرع هذا الدين وبين أنه للرجل، وما أحسن التعداد لمن استطاع، فإن فيه إيواء لامرأة مسلمة، وفيه حصنا لها، وفيه إكراما لأهلها، هذا إذا كان عادلا في ذلك، وفيه تكثير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيما إذا علم من نفسه القيام بأمور أطفاله فرعاهم حق الرعاية، ففي ذلك فضل عظيم لهذه الأمة، ولتفتخر بذلك، لا يكن كما يقول أولئك الذين يكتبون في المجلات وأبحاث علمية يأتون بها على استحياء، فيقولون هذه للضرورة وهذه رخصة لبعض العباد، وإنما كانت في زمن من الأزمان، بئس ما قالوا. وليس هذا شرع الله عز وجل، شرع الله أباح التعدد لمن أطاقه، ففيه خير كثير. ولا تكون المرأة عانس، ولا تكون المرأة كذلك في بيت أهلها يضيقون بها، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويشرح لنا صدره في العمل به والدعوة إليه. نعم. تنبيه: إذا خرجت القرعة لإحداهن. طيب، إذا سافر وقرع ما يقضي، إذا عاد ما يقضي، لكن لو خرج بها دون قرعة وجلس 5 أيام في السفر ثم عاد، لا بد أن يقضي لكل واحدة منهن قدر تلك المدة، ما عدا هذه التي سافر بها فأخذت حقها. فلو سأل إنسان: لما جعل الفقه والشرع أن من خرجت بقرعة لا يقضي للباقيات، ومن خرج بها دون قرعة قضى للباقيات، مع أن النوع واحد والمسألة واحدة، كل هذه سافرت وهذه سافرت، لما هنا قلنا لا يقضي لها وهنا يقضي لها؟ الفرق والله أعلم. يقولون أن التي خرج بها بقرعة لقيت من السفر ومشاق السفر ما لقيت، فعناء السفر يكفيها في ذلك، فكان ذلك يقوم مقام القسم بين الباقيات. نعم. تنبيه: إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده، لأن القرعة إنما تعين من يستحق التقديم، أي لا توجب، إنما تعين فقط، ولهذا يمنع من السفر بغيرها. لو أراد الذي خرجت القرعة لها تصحبه في السفر، ما يجوز أن يدعها ويأتي بغيرها، لأن هذه التي استحقت التقديم ولا يجوز. والقرعة تنفي المشاحة وتنفي ما في النفوس، ولو تنازعوا على إمامة أو على أذان أو على مكان في الصف الأول أو على من يستحق هذا العطاء لمن سبق وكلاهما سبق، ولو أعطى المسؤول أحد هؤلاء المتنازعين باختياره وشهوته، لأوجد في نفوس الباقيين بعض حقد وغير، علموا أنه جور وأن هذا لم ينصف، ورفعا لهذا الذي يجده الناس في النفوس يقال: اعمل القرعة، فإن كلهم سيرضى، يعلمون أن هذا لا مدخل فيه للتشهي ولا لاختيار ولا انتقاء. نعم. وإن أبت السفر معه سقط حقها إذا رضي الزوج. إذا قالت ما أرغب أسافر معك ووافق الرجل وإراد أن يأخذ الباقي يأخذها، وإن كنا أكثر من 2 فليقرع بين الباقيات. نعم. وإن أبى فله إكراهها على السفر معه. إذا خرجت القرعة له أن يكرهها على السفر معه، نعم. فإن رضي الزوجات بسفر واحدة من غير قرعة جاز. وإذا الباقيات قالوا فلتسافر معك دون قرعة لأن هذا حقهن، فإذا رضينا بذلك هذا جائز. نعم. ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لعموم الخبر والمعنى. لا فرق بين السفر الطويل والقصير، كلاهما يحتاج إلى قرعة إذا أراد أن يصحب واحدة منهن. نعم. وذكر القاضي احتمالا أنه يقضي للبواقي في السفر القصير، وجوابه بأنه سافر بها بقرعة فلم يقضي كالطويل. السفر القصير والطويل هذا تقسيم لمن ذهب إلى أن السفر هو بتعداد الأميال، ويقول إذا قطع عن أهله فيضطره الغيبة إلى المبيت خارج المنزل، ومن اضطره المبيت خارج داره في أرض نائية لا يستطيع العود إلا أن يبيت في الخارج، هذا ما يمكن إلا أن يكون يجد قيمة مركوب ومعه مركوب، ولا بد أن يصحب معه زادا أو نقودا يشتري به الزاد. والسفر لا بد أن يقتضي مبيت وأن يقتضي مركوب وأن يقتضي زادا أو قيمة زاد، لأنه إذا كان دون مركوب لا يحتاجه دل على أنه يعود لا يبيت في الخارج، فإذا كان ما يحتاج مركوب ولا يحتاج زاد فمعنى ذلك أنه سيعود قريبا فيأكل عند أهله ولا يسمى سفر. فالسفر الصحيح معناه عند لغة العرب عند أهل العربية هو الرجل يقطع المسافة ويضطره الترحال أنه لا يستطيع العود إلى أهله إلا بالمبيت خارج داره. ولذا من ذهب إلى جدة وليس له بها دار ويعلم أنه لا يستطيع العود إلا أن يبات هذا يقصر الصلاة، وهذا يسمى سفر. وأما إذا ذهب لأجل أن يقضي حاجته ثم يعود من ليلته أو من نهاره هذا ما يقصر الصلاة، ما يسمى سفر. وأما في عرف الأقدمين يسمى سفر، لأنه إذا سار بالدابة والراحلة ما يمكن أن يعود ليلته، لا بد أن يبيت خارج داره، فكانت المسافة سفرا في حق أولئك وسفرا في حق كل من اقتضى السفر في حقه المبيت. نعم. وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم بغير خلاف نعلمه. إذا ما أبت تسافر معه أو أبت أن تنام عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم، ما يقسم لها، قال هذا إجماع ما فيه خلاف. نعم. لأنها عاصية بمنع نفسها منه فيسقط حقها كالناشزة. كالناشزة. اقرأ المتن هي بس. وإن أشخصها هو فهي على حقها من ذلك. أما إن أشخصها هو بمعنى هو اللي قال لها سافري طلب منها السفر مع محرم لها لحاجته فلا بد أن يقسم لها، فإذا نام عند الباقيات أكثر من ليلة يحتفظ بحقها، وأما إن سافرت لحاجتها بإذنه فلا يقسم لها. إن سافرت لحاجتها بإذنه قال في وجهين والله أعلم أنه لا يقسم لها. نعم. اقرأ ما بعده. وللمرأة أن تهب حقها من القسم حقها وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه. طيب. المرأة لها أن تهب نوبتها لزوجها لبعض ضرائرها. هذه في الغالب المرأة لا تهب هذه إلا لحاجة. الحاجة قد يكون الزوج رأت من الزوج بعض كراهية أو رأت من الزوج بعض إعراض. الآية التي في قوله سبحانه وتعالى خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ومن الصلح الهبة، أن تقول لهذا الزوج الذي خافت منه الإعراض أو النشوز هذه النوبتك أنت أعطيتها لفلانة، قال هذه يجوز. وقد يكون لمرض فيها أو أنها تعلم لا تقوم بحقه فأرادت أن تقول اعطي حقي لفلانة، هذا له الخيار أن يقبل أو لا يقبل، له أن يقول لا وله أن يقبل في ذلك فتكون الليلة النوبة للموهوب لها. وقد فعل ذلك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وله الرجوع فيجعله لمن شاء منه. اقرأ المتن مع الشرح. وللمرأة أن تهب حقها من القسم بلا مال لبعض ضرائرها. قالت بلا مال لأن يقول عند الحنابلة ما يجوز أن المرأة أن الرجل يسترضيها بمال، يقول اسمعي ما أبيت عندك وأعطيك كذا من المال، يقول هذا ما يمكن، هذه الحقوق ما تعوض. وبعض أهل العلم يجيزونه، والمذهب عند الحنابلة لا يجوزون ذلك لأن هذا مما لا يقوم بمال، هكذا يقولون. نعم. لكن القياس عند غيرهم أولى. نعم. لفعل سودة بأنها وهبت لعائشة يومها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم. متفق عليه. نعم. طيب. بإذنه لأنه حقه على الواهبة ثابت فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضا، وظاهره ولو أبت الموهوب لها، أي لا يشترط رضاها، وليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه. قال لو وهبت نوبتها لفلانة ووافق الزوج حتى ولو أبت تلك الموهوب لها تذهب نوبتها لتلك. ويقولون أنه ليس في الفقه مسألة أنك تهب شيئا لإنسان ثم ذاك الإنسان لا يقبله فتذهب إليه الهبة راغمة إلا هذه المسألة، ولا الهبة ما يمكن تتم إلا بالقبول، لا يمكن أن تهب شيئا لإنسان إلا بعد أن يقبل، فإن لم يقبل لا يمكن إلزامه بالهبة إلا هذه المسألة. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل هي دعوة أو من قبيل شيء آخر؟ لا، العرب تستعمل لا أبا لك تربت يمينك، يستعملون هذا ولا يقصدون حقيقة معناه، يعني أن فقدتك أمك بمعنى أنك تموت، وحق والموت حق، وهو دعاء لا يراد به ظاهره، إنما يجري على الألسنة كذا، وهذه تقال للتنبيه أو حين وقوع الخطأ، وأحيانا تأتي للتدليل كما تقول ويحك لفلان أخطأ أو لفلان لم ينتبه، ويحك الأمر كذا وكذا، ولا يقصدون منه الدعاء عليه ولا كذا. فلما قال ثقلتك أمك أي إن أمك ستفقدك، كيف تسأل هذا السؤال وتعلم أن اللسان هو قائد الإثم لجميع البدن؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والعلم عند الله. نعم. هل من دليل حول الطواف حول البيت 7 أشواط؟ يعني الناس تستغرب ليه تقولوا 7 أشواط، ليه ما نخليها 8 و9 و10 وهي قربة إلى الله عز وجل؟ وقل هذه عبادة، والعبادة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين من الصحابة كلهم ومن أتى بعدهم ما طافوا إلا 7 أشواط، وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان هذا فعله ديمة، ولما كان استمراره على ذلك دل على أنه لا ينبغي أن ينقص من الأشواط شوط ولا يزيد على الأشواط شوط، هي 7، فمن شك فيهن أتى باليقين. وهذا أمر شرعي تعبدي، كما أنه لا يجوز لك أن تصلي الظهر 3 ولا 5، كذلك لا تطوف 8 ولا 6. نعم. ومن قال ما كان دليله قل إجماع الأمة وفعله الدائم صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. الأخ يقول يقصد يمكن 7 أصابع، يعني على ما الدليل عليه؟ يقول هل من دليل حول الطواف حول البيت 7 أصابع؟ 7 أشواط بس، ما يحتمل السؤال إلا هذا. نعم. رجل يقول أنه كان ملازما لذنب فأراد أن يقلع عنه، فقال كلما فعلته صمت 3 أيام أي نذرا، فغلبته شهوته ففعله مرات لا يعلم عدده، يتوقع لو جمعت صيام 3 أيام لكل مرة لكانت أكثر من السنة، فماذا علي أمام هذا النذر؟ إيش السؤال يقول إيه؟ يقول إنه كان ملازما لذنب، فأراد أن يقلع عنه، فنذر على نفسه أنه كلما فعله يصوم 3 أيام، فغلبته شهوته ففعله مرات عديدة قد تبلغ يعني مدة سنة كاملة. إذا نذر وجب الوفاء بالنذر، المعصية لا يجوز إتيانها لأنه سبحانه نهى عن ذلك، فإذا أكده بشيء من عنده وجب الوفاء به. فإذا نذر أنه إذا أتى هذه المعصية يصوم 3 أيام يجب الوفاء بذلك ويستغفر الله عز وجل، فلا بد أن يفي بالنذر لأنه أدخل نفسه في هذه. نعم. يقول ما الحكم لو أن إنسانا فعل العادة السرية وهو محرم في العمرة؟ إذا فعل في الإحرام بطل إحرامه، إن كان قبل الطواف والسعي معتمر بطل عمرته، ويأتي بعمرة أخرى لأن هذه فسدت ويفدي. نعم. يقول هل يجوز لي أن أحزن وأبكي على أني فقير ولم أتعلم، أما أن هذا من التسخط والجزع؟ لا يجوز، الحزن منهي عنه، الحزن والبكاء منهي عنه، نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الحزن. الحزن ما هو عبادة، والبكاء ما هو عبادة. أما على شيء فاتك من الحسنى وطاعة الله فبكى الإنسان، لهذا لا يجدي، يستغفر الله عز وجل، لكن قد يؤجره الله على شيء من ذلك. أما أنك فقير فتبكي فهذا اعتراض، نعم هذا اعتراض على الله عز وجل، ما ينبغي هذا، لأن هذا لا بد أن تصبر، والصبر نوعان، صبر رضا وصبر سلوان. السلوان كالبهيمة حين يؤخذ صغارها تصيح وتصرخ، أو تمو إذا كانت هرة، أو تنبح إن كانت كلب، أو ما إلى ذلك، فترة ثم تنساه. فتصبر صبر الحيوان، هذا يسمى صبر اللئام. إذا ظلم الإنسان وعلم أن الله وعلم هذا المظلوم أن الظالم لا يستطاع ولا ويعجز عن أخذ حقه، يكبت ذلك في نفسه ويتصاغر، فهذا صبر رغما عن أنفه. وأما إذا علم أنه في مقدوره فهذا اضطره الوضع إلى أخذ حقه، فمن صبر وهو قادر فهذا هي العفة وهو الكرم وهو حفظ النفس وهو كظم الغيظ. والذي أصابه مرض أو أصابه فقر ثم نظر في حاله وتطلع فيما عند الناس فساءته حاله فبكى أي يا ربي إني لست راض بذلك، وإن أبى أن يقول ذلك فإن الحال لها دلالة تدل على أنه لم يرضى، وإلا ما معنى هذا؟ فليتق الله وليعلم أن الله أرحم بعباده من الأم على ولدها، وأنه ما منع ذلك على فلان إلا وأراد به الخير. والإنسان والفقر أنواع، أما الفقر وهو شدة الحاجة فهذا والعياذ بالله إنما هي نتائج معصية، فليستغفر الله صاحب ذلك ولا يتطلع فيما أيدي عند الناس، وإنما ينظر عند الله عز وجل ويلجأ إليه، فإذا لجأ إليه كفر الله عنه شر تلك الحاجة. وفيه فقر يسمونه الناس فقر وليس بفقر، وهو أن يجد كفافه، ما عليه دين ويجد مكان يأمنه ويجب طعامه، لكن يتطلع أن تكون السيارة غير السيارة والدار غير الدار، ومثل هذه النفوس لا تشبع. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أربع، إحداهن نفس لا تشبع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب. فهذه النفس التي تشبع استعاذ منها صلى الله عليه وسلم. هذا الجشع والطمع والهلع هذه الصفات ما هي طيبة، ويستعيذ المرء منها من الله عز وجل. نعم. يقول: هل له أن يحمل ماء زمزم إلى بلدي؟ له أن يفعل ذلك، حمله الصحابة وغيرهم. نعم. هل السلام من أركان الصلاة؟ وإذا لم يسلم هل صلاته صحيحة؟ حيث أنه يلاحظ جماعة من الناس لم يسلموا بل يضربوا بأيديهم فوق أرجلهم. هذا اللي يفعلون هذول الشيعة ليسوا من أهل السنة والجماعة. السنة أن تقول السلام عليكم، ليست من أركان الصلاة، ولكن صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها التسليم، فهي من واجبات الصلاة، فإذا أردت أن تنصرف من الصلاة سلم، فإن لم تفعل نسيانا فاسجد سجدتي السهو. نعم. ما حكم الزواج من المرأة الشيعية؟ لا تزوج أصحاب بدعة، فإنهم يؤذونك ويؤذون أولادك وذريتك. نعم. اقرأ ما بعده. يقول: ما حكم غاصب المرأة ليفعل فيها؟ وهل يقتل مطلقا أو يكون كحكم الزاني طواعية؟ لا، غصبها إن كان من باب الحرابة فهذا يعذر والإمام له نظر قد يقتله أحيانا، وإن كان ليس من باب الحرابة فهذا يؤدي إليه المهر ويجلى الجلد الزاني، وبعد ذلك للإمام تعزيره. نعم. يقول: هل للأمة حجاب شرعي؟ وهل النظر إلى الأمة محرم مثل الحرة؟ الأمة لها حجاب شرعي، لكن كان الأوائل سليم الصدر وكنا يخرجن الإماء وقد لا يغطين شعورهن، لكن الحال اختلف الآن والقلوب غير القلوب، فإذا كانت الأمة بيضاء أو سمراء لا يجوز النظر إليها، ولا يجوز لسيدها أن تخرج كاشفة أمام الناس. نعم. يقول: ذكرت حفظك الله أن المرأة إذا سافرت بقرعة فإنها تعاني من آثار السفر من التعب وغيره، وكذلك المرأة إذا أخرجها زوجها بدون قرعة فإنها تعاني، فلماذا جعل الفقهاء هذا فارق بين في القضاء بين المرأة بين التي خرجت بقرعة وبين اختيار الزوج؟ اللي خرجت بقرعة ما أوجد وحشة في نفوس الباقيات وما آذاهن، والتي أخرجها بدون قرعة آذى الباقيات وتعدى في القسم، وهي قبلت ذلك وهي ظالمة في هذا الحق. نعم. كيف يكون العدل بين الزوجتين إذا كانت واحدة في دولة والأخرى في دولة أخرى؟ هذا قدر الإمكان يجتهد، إذا جلس عند هذه أشهر يقضي عند الأخرى أشهر، وإلا يجب الجمع بينهن في بلده، والعلم عند الله. نعم. يقول: عند نسيانه للركن من في الركعة الأخيرة وتذكره بعد التسليم، هل له الإتيان يعني بركعة وسجود السهو، وهل يبدأ بتكبيرة أم يبدأ بالركعة بدون تكبيرة؟ لا، يبدأ بتكبيرة، يقوم فيأتي بركعة ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو. نعم. يقول: متى يكون سجود السهو بعد التسليم ومتى يكون قبل ذلك؟ إذا قام عن شك قبل التسليم، إذا قام شك في الصلاة ولا يدري صلى كذا وكذا فإنه يسلم يسجد للسهو قبل التسليم، وما عدا ذلك والله أعلم بعد التسليم. نعم. يقول: إنه يشتري كل يوم جريدة وليس من متصفحيها، وإنما لمتابعة أخبار وأحوال أخوان المسلمين، بما أنه ليس لديه تلفاز، فهل يجوز له ذلك؟ جائز له ذلك، إذا أراد العلم بما يجري جائز له ذلك. ومن آثر قيمة هذه الجريدة ليطعم بها فقيرا أو محتاجا فهي أولى وأفضل، ولا شك في ذلك. نعم. يقول: جئنا من مسافة 90 كيلومتر، هل لنا أن نترك السنن الرواتب؟ لا، يعني إذا قام الإنسان ووجد من نفسه نشاط يصليها، وإن لم يجد فهو مسافر له رخصة في ذلك، لكن لما صلى مع الإمام واستأنس بمقامه فليأتي بهن ولا بأس، والله أعلم. نعم. هل للنصرانية مثل السنية في القسم؟ النصرانية والذمية يقسم لها كما يقسم للحرة، لأن هذا من باب العدل. وجزاكم الله وصلى الله على نبينا محمد.